الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومن الفروق أن تكبيرات الصلاة ثلاثة أقسام: ركن وهو تكبيرة الإحرام، وتكبيرات الجنازة كلها أو كلها. قال: ومسنونة وهي تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه راكعا للركوع، وواجب وهو بقية التكبيرات. طيب، يقول: من الفروق الصحيحة أن تكبيرات الصلاة ثلاثة أقسام: الأول ركن، وهو الذي لا تصح الصلاة إلا به. قال: وهو تكبيرة الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وقال صلى الله عليه وسلم في الصلاة: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ما معنى تحريمها التكبير وتحليلها التسليم يا أخنا حمزة؟ نعم، أنه بتكبيرة الإحرام يحرم عليه الكلام، يحرم عليه الأكل والشرب، وإنما يشتغل في الصلاة. هذا معنى تحريمها التكبير. يعني إذا كبرت تكبيرة الإحرام، لماذا سميت تكبيرة الإحرام؟ لأنك إذا كبرت ودخلت في الصلاة لا يجوز لك تأكل ولا تشرب ولا تنصرف، تستكبر القبلة ولا تعمل أعمال مخلة بالصلاة. وتحليلها التسليم، إذا سلم حل لك ما كان ممنوعا عليك أثناء الصلاة. فتكبيرة الإحرام ركن. يقول: وتكبيرات الجنازة كلها. هذا فيه نزاع. أما تكبيرة الإحرام نعم، وأما التكبيرات الباقية فمن أهل العلم من يرى أنها أركان، ومنهم من يرى أنها سنن. سنة رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام للجنازة. أما بقية التكبيرات فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يرفع لا في العيد ولا في تكبيرات الجنازة الزوائد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. نعم، صح ذلك عن عبد الله بن عمر، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فتكبيرات الجنازة الزائدة وهكذا تكبيرات العيد لا ترفع اليد فيها. لكن من يقول إنها أركان؟ تعالى القول بأنها أركان، إنما ثبت أن رسول الله رفع يده للإحرام. أما التكبيرات الأخرى فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عندها. على أن بقية التكبيرات من أهل العلم يرى أنها سنة مستحبة، وأن المقصود الأعظم من صلاة الجنازة الدعاء للميت. قال: ومسنونة، أي من أقسام التكبيرات، وهي تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه راكعا للركوع. يعني إذا أدركت الإمام راكعا فتكبيرة الإحرام وأنت مسبوق ركن، لكن تكبيرتك للركوع، يعني الآن لو جاء إنسان والإمام راكع قال الله أكبر ثم ركع بدون أن يكبر، لا بأس. لو قال الله أكبر أي للإحرام ثم الله أكبر للانتقال أيضا، فعل أمرا مستحبا. فيرى المؤلف وغيره من أهل العلم أن هذه التكبيرة في هذا الحال مستحبة. لا يفهمن أحد أن تكبيرة الإحرام في حق المسبوق سنة مستحبة، فإن تكبيرة الإحرام ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد، المسبوق وغير المسبوق. قال: ومسنونة وهي تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه راكعا للركوع. يعني تكبيرة الركوع في حق المسبوق سنة، بل من أهل العلم يرى أن التكبيرات الأخرى غير تكبيرة الإحرام كلها سنة مستحبة، ومنهم من يرى أنها واجبة في حق الإمام ليقتدي به غيره، لأنه إذا رفع رأسه من الركوع، إذا كبر للركوع كيف يعرف المؤتم لو كان ظلاما والمسجد كبير؟ لو كبر للسجود، لو كبر القيام من السجود، لو كبر الرجوع من السجود، لو كان مستحبا في حق الإمام معناه أنه لا يكبر ويبقى يركع ويسجد من خلفه في واد آخر. فيكون نعم هذا في حق الإمام في حق المأموم. فمن أهل العلم يرى أن التكبيرات الأخرى غير الإحرام واجبة، ومنهم من يرى أنها سنة مستحبة. ويتفرع على ذلك لو أن الإنسان تركها، لو أن الإنسان تركها وهو منفرد، يعني ركع بدون ما يقول الله أكبر، سجد بدون أن يقول الله أكبر، هل يسجد للسهو؟ يعني إذا ترك ذلك نسيانا هل يسجد للسهو؟ أما ما يتعلق بترك الواجب عمدا فقد مر بنا من قبل أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: من ترك واجبا من واجبات الصلاة متعمدا ففي بطلان صلاته قولان أشهرهما البطلان. من ترك واجبا من واجبات الصلاة متعمدا ففي بطلان صلاته قولان أشهرهما البطلان. فلو أن الإنسان ترك شيئا واجبا عليه في الصلاة عمدا فالقول المشهور بين أهل العلم أن صلاته باطلة، تبطل لأنه ترك أمرا واجبا متعمدا لتركه بخلاف الأمر المستحب. طيب، على كل حال تكبيرة الركوع في حق المسبوق سنة، لكن تكبيرة الإحرام المسبوق ركن، لا تصح الصلاة إلا بها. قال: وواجب وهي بقية التكبيرات. يعني يرى السعدي أن بقية التكبيرات تكبيرة السجود والرفع من السجود بين السجدتين، التكبيرة التي للرفع من السجود والتكبيرة للسجدة الثانية والتكبيرة للقيام والتكبيرة للركوع والتكبير للهوي إلى السجود، كل هذا يراه السعدي وجماعة من أهل العلم أنه واجب. بالنسبة للسجود التلاوة والصلاة، هل ثبت في التكبير في الصلاة؟ لا، لكن يستصحب النص العام وهو قول حديث ابن عمر أنه كان صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع. نستصحب هذا النص العام في تكبيرة التلاوة في الصلاة، فيكبر للركوع للسجود وللرفع من السجود. من أهل العلم يرى ابن القيم أنه يكبر للخفض ولا يكبر للرفع، ولا يكبر للرفع. والشيخ بن رحمة الله عليه كان لا يرى التكبير لا للركوع لا للسجود ولا للرفع من السجود. طيب، لك أن تتصور الآن إمام يقرأ، إمام يقرأ في صلاة سرية مثلا، ثم سجد، ثم سجد دون أن يرفع، دون أن يكبر، الذين خلفه ماذا يفعلون؟ طيب، لنفرض أنهم رأوه وسجدوا، طيب عند القيام كيف سيعرفون أنه قام؟ لنفرض أنه تحسسه خمسة وراءه، والذين في الأطراف والصف الثاني والذي بعد والذي بعد، بالملامسة بالمجاورة كل واحد يشعر بالآخر، فما يتأتى مثل هذا. فلذلك هذا فيه مصلحة للمأموم، فيه مصلحة للمأموم. فإذا كبر فكما في حديث ابن عمر كان يكبر في كل خفض ورفع، كان يكبر في كل خفض ورفع، فيؤخذ بهذا النص العام وهو دليل من يقول بأنه يكبر للخفض وللرفع وهو كذلك. قال: ومن الفروق الصحيحة أن المرور بين يدي المصلي على ثلاثة أنواع. الأول يبطل الصلاة، وهو مرور الكلب الأسود البهيم والمرأة والحمار على الصحيح. يعني لماذا قال على الصحيح؟ يعني الحمار على الصحيح، الخلاف كلمة على الصحيح يعود على الحمار ولا على الثلاث الأشياء؟ على الثلاثة، على الكلب الأسود والمرأة والحمار. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: يقطع صلاة الرجل المرأة الحائض، يعني البالغة. شنو المرأة اللي غير حائض لا تقطع الصلاة؟ لا، المرأة الحائض أي البالغة، فإذا مرت طفلة صغيرة تدخل في القسم الآخر. المرأة الحائض هو الكلب الأسود والحمار إذا مر بين يدي المصلي، فهذا يبطل الصلاة عند بعض أهل العلم، علما بأن الجمهور كما قال الإمام النووي في شرح مسلم: الجمهور على أن المرأة والحمار والكلب لا يبطل الصلاة لكن ينقص الأجر. ومن أهل العلم من قال: الحديث على ظاهره، بل يبطل الصلاة إذا مر كلب أسود بين يديك أسود دون الأحمر دون غيره. وقد قيل ما بال الأسود دون غيره؟ قيل الكلب الأسود شيطان. وعائشة رضي الله عنها استنكرت قالت شبهتمونا بالكلاب والحمير. لا يقتضي هذا استنقاص المرأة، لكن هذا أمر تعبدي. إذا مرت المرأة بين يدي المصلي تبطل صلاته على قول عند الجمهور تنقص الأجر، ويحصل مشقة وإشكال في الحرم. أحيانا يصلي الشخص ركعتي الطواف مثلا، أنت تصلي ركعتي الطواف أنت في التشهد، جاءت امرأة مرت بين يديك، فلذلك يتحرك إنسان تصلي نافلة إلا وجاءت امرأة ومرت بين يديك فأنت تصلي، فيتحرك الإنسان يبتعد عن أماكن الطرقات التي يمر بها من يمر، الحمد لله. وكذلك أيضا الأماكن المزدحمة، فلئلا يكون مثل هذا يصلي الإنسان. أحيانا تريد المرأة تمد يد تصلي أن تمر، نقترب إلى الساجد حتى نكاد نلتصق بها من أي تمر من بعد، تمر من بعد. فعلى كل حال فجمهور أهل العلم على أن المرور هذه الثلاث الأشياء لا يبطل. السعدي رحمه الله وجماعة من أهل العلم يختارون أن هذه الأشياء تبطل الصلاة إذا مرت: الكلب الأسود، الحمار، المرأة البالغة والحمار. قال الثاني ينقصها ولا يبطلها، وهو مرور من عدا المذكورات، يعني مرور الرجل، مرور البنت الصغيرة، مرور الشاه، مرور البقرة، مرور البعير، مرور الرجل كبير أو صغير، هذا ينقص الأجر ولا يبطلها. طبعا إذا لم يدافع الإنسان أنت مأمور بالمدافعة، إذا مر شخص بين يديك فادفعه، فإن أبى فقاتله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أبى فقاتله فإنما هو شيطان، فإنما هو شيطان، يعني رده أبى ادفعه دفعا قويا إذا أبى ذلك. فإذا مر أبى إلا أن يمر، كأن تكون أنت جالس وما تستطيع أن ترده بيدك فمر، الإثم عليه ولا عليك أنت شيء، ليس عليك إنما الإثم عليه. وينبغي الإنسان بل يجب عليه إذا صلى أن يصلي إلى شيء يستره من الناس، حتى لو كان في غرفته الخاصة، تخذ مسادة ولا متكة ولا أي شيء يصلي إليه. طيب من سيمر والغرفة مغلقة؟ الشيطان يمر يقطع عليه صلاته، فيحرص الإنسان على اتخاذ السترة. طيب المهم أن الثاني هذا يقول ينقص الأجر ولا يبطلها، وعلى قول الجمهور حتى القسم الأول ينقصها ولا يبطلها. قال الثالث لا بأس به، وهو المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام عند زحمة الطائفين والمتعبدين. الشيخ السعدي ما أطلق، ولذلك بعض الناس من العامة وأنت في الحرم ترد من يمر يقول لك يا أخي حرم، العلماء يقولون السترة مش واجبة في الحرم. طيب بعض العامة ما عندهم سترة لا في الحرم ولا غير الحرم، أبلا في الحرم يذكرك، هم يمرون في كل مكان بين يدي المصلين إلا من رحم الله. يعني في الحرم وفي غير الحرم السترة مطلوب، بل اتخاذها واجب. متى يجوز لك أن تمر بين يدي المصلي؟ لو أن إنسان جاء أنت تطوف حول الكعبة قام يتنفل في المطاف في غير وقت صلاة، هنا تمر ولا عليك. بل الشيخ ابن عثيمين قال لو دعسه الإنسان ما عليه شيء، جاء في موضع بعضهم يأتي خلف مقام إبراهيم أو عند الكعبة يريد يصلي والناس في غاية الزحام يطوفون، أو يأتي يصلي في الطريق، في طريق الناس، الذي يصلي في الطريق أو في الممرات هذا تمر والإثم عليه هو، لأنه جاء وعرض نفسه لذلك. لكن شخص لا في ممر ولا في طريق ولا أيضا في مكان الطائفين، فلذلك أنت في وقت زحام والناس يطوفون تريد تصلي ركعتين خلف المقام، خلف المقام في أو في المواسم في أيام الحج في رمضان الحرم مزدحم المطاف كاملا، لكن مثل هذه الأوقات مثلا وفي غيرها يستطيع الإنسان خلف المقام أن يصلي، يجد أناس كثر والطواف باعتبار قلة الناس قبله يطوفون. لكن في وقت الزحام الشديد ارجع وصلي داخل البناء، بناء الحرم أو في أي مكان إذا لم يتيسر، لا تأتي تصلي ولا بد، صلي خلف المقام ولا بد، ما تستطيع حتى لو كان في هذه الأيام زحام صلي الإنسان بعيد، المقام هذا مقام إبراهيم صلي هنا، زحام رجع الخلف، زحام ادخل داخل، حتى لو دخل داخل بناء الحرم صلي بعيد. فلئلا يعرض الإنسان نفسه وغيره للخطر، وكذلك أيضا لئلا يضيق على الناس. فإذا جاء وضايق الناس في مثل تلك الأماكن يحصل أحيانا يعني يأتي يصلي في الدرج، في الممرات، في الأبواب، الناس يحتاجون دخول وخروج، وهذا يصلي في هذا المكان، فهذا لا حرمة له. قال: ومن الفروق الصحيحة موقف المأموم على أربعة أقسام. موقف واجب، وهو وقوف الرجل الواحد، يجب أن يكون عن يمين الإمام. إذا كان إمام ومأموم واحد فقط، المأموم عن يمين الإمام. وذلك أن ابن عباس قام كما في الصحيح صحيح البخاري يصلي في الليل عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه بأذنه فتل أذنه وأداره من خلفه وضعه عن يمينه. ما وجه الوجوب في ذلك أو وجه الدلالة؟ وجه الدلالة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك وحركه، ولو كان هذا مجرد أمر مستحب ما حركه، فتل بأذنه وحركه إلى أن أداره من خلفه. ما يدري الإنسان يخليه يتقدم من أمامه يقطع صلاته، لا، فيدار من الخلف، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقفه عن يمينه. والمأموم يقف عن يمين الإمام تماما ولا يتأخر قليلا، تأخر قليلا عن يقف عن يمينه مباشرة، ما هناك دليل على أن المأموم يتأخر قليلا عن الإمام، فليقف مصاف له عن يمينه. هذا الأول. قال: من الفروق الصحيحة موقف المأموم على أربعة أقسام. موقف واجب، وهو وقوف الرجل الواحد، يجب أن يكون عن يمين الإمام. ليش قال الرجل الواحد؟ لأنه لو كانوا اثنين أين يقفون؟ خلفه. ولو كانت امرأة خلفه، ولو أم ولو زوجة ولو بنت ولو أخت. لو أن الإنسان صلى بامرأته نفلا تقف خلفه، لو كان مريضا وأراد أن يصلي مع زوجته جماعة هو معذور عن حضور الجماعة، صلي خلفه، أمه، أخته، بنته، كذلك. فلذلك قال الرجل. قال: وموقف مستحب إذا كانوا اثنين فأكثر، فالأفضل خلف الإمام، وغير الأفضل أن يقف هو وسطه، أن يقف هو وسطه. نعم، يجوز أن يقف وسطهم إذا ضاق المكان، أحيانا يكون غرفة ضيقة، غرفة ضيقة، وعندنا أناس صلوا مع الإمام، إما مسافرون وتأخروا عن الجماعة، أو أنهم وصلوا بعد أن صلى الناس، المكان ضيق ما يمكن الإمام يتقدم ويصلون خلفه صف، الغرفة ضيقة جدا ما يمكن ذلك، حينئذ يصلي وسطه وهم عن يمين وعن شمال. إذا لم يمكن أن يكونوا جميعا عن يمين، فإذا أمكن أن يصفوا جميعا عن يمينه فهم ثلاثة مثلا لا بس، فإذا كثروا يقف في الوسط يكون عن يمين وعن شمال. كذلك أيضا لو أن العلماء يذكرون العراة، أناس مثلا في سجن جردهم الظلمة من ثيابهم وبقوا عراة، أو قطاع طرق عرضوا لبعض الناس سلبوهم كل شيء حتى الثياب، جاء وقت الصلاة أرادوا أن يصلوا، الإمام لو تقدم يصلي كيف يركع أمامهم ويسجد وإمامهم ينظرون إليه؟ بعض العلماء قالوا يطينوا فروجهم. إيش يطينوا؟ قالوا يعني يخلطوا ماء وطين، كل واحد يعمل له خلبة من أي يختلف اللون فيعني يتغير، ومنهم من يقول يضعون أشجار أو أي شيء. طيب إن لم يوجد لا هذا ولا هذا يصلي في الوسط، مع أنه عند الركوع والجلوس الإنسان أقل شيء قد يرى من بجانبه، لكن أهون أن ترى هذا ساجد أمامه وهو على ذلك الحال، فصلي في الوسط. بعد الصلاة يزعوا صف، وإذا يعني ضاقت الطريق فالذي يمشي يغض بصره، كل واحد يجي يجلس الأخير، كل واحد يقول لك قدم، هو يجلس في الأخير يغض بصره، تغضر ولا يشفعله، نسأل الله العافية. أحيانا الإنسان قد يعني يستشكل أمر ولا يستغرب أمر، قد يبتليه الله عز وجل وبعد ذلك فأجل العمل، نسأل الله العافية، الإنسان يسأل الله العافية. قال: فالأفضل خلف الإمام، ويجوز عن يمينه أو عن جانبيه. يعني لا، لماذا عن جانبيه؟ الأفضل يكون الإمام في الوسط، وإلا لو صفوا جميعا عن يمينه لا بس. قال: وموقف مباح، وهو وقوف المرأة مع الرجل يعني وموقف ممنوع. المرأة النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تكون خلف الصف وحدها لما صلى بأنس واليتيم، والمرأة صلى اليتيم مع أنس خلف النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة صف وحدها. قال وموقف ممنوع وهو وقوف الرجل الواحد خلفه أو خلف الصف مع القدرة على المصافة، يعني الصف في فرجة يجب عليه أن يصف، لو صلى وحده والصف لم يكتمل صلاته باطلة، لو جاء إنسان الصف ما قد اكتمل هنا ولا هنا وجاء يعمل صف وحده من أجل يدرك الركعة ما عاد يمديه، الصف مثلا ممتلئ من هنا وهو دخل وباقي فرجة هناك، يقول بدل ما يصل إلى هناك يدرك الركوع وهو وحده صلاته باطلة لأن الصف لم يكتمل لابد. لكن لو جئت والصف مكتمل من الجهتين صلي وحدك ولا بأس، لأن القيام مع القدرة ركن، فإذا عجز الإنسان جاز له أن يصلي قاعدا مع أنه ركن، فكيف بهذا الواجب؟ الواجب يسقط مع عدم الاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. قال وموقف ممنوع وهو وقوف الرجل الواحد خلفه أو خلف الصف مع القدرة على المصافة، أما إذا كان عاجزا فلا بأس أن يصلي وحده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، المنفرد وحده خلف الصف مع أن الصف غير مكتمل صلاته باطلة. فلو دخل أول ما كبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة هو وحده ويعرف أن الصف لم يكتمل من هنا ولا هنا، بعد قليل لجاء وناس وكملوا الصف هو وحده صلاته باطلة، أما هم لا بأس. ما الواجب عليه؟ طيب الواجب عليه أنه لأنه جاء فيما بعد أناس كملوا الصف وجاء أناس صفوا بجانب يعيد تكبيرة الإحرام الثالثة، لو استمر صلاته باطلة للأخير. هم هو يعني صلاته باطلة، وهم إذا علموا كذلك ما ينفعهم، لا ينفعهم المصاف. لو كما الصف صل واحد ما عاد ما عبش كان لها ولا ما يسحب واحد ولا ما يسحب ولا أحد، صلي وحده وصلاته صحيح، لأنه كما سبق هذا واجب سقط مع العجز. ومذهب الشافعي أنه يجر واحدا وينبغي أن يعني يلين في يده، أنت الآن تجني على الصف الأول تجعل فيه فرجة، وتجني على هذا ترد من الصف الأول للصف الثاني، وتحرك بدون حاجة إلى ذلك، تحرك بدون حاجة إلى ذلك. وكم من الناس، بعض الناس أن تسحبه أخلا إيش فيه ومريع ظاهر أجمع ترد إلى الصف الثاني، لكن بعض الناس يبدأ أولا يطبطب بظاهره يقول يعني أرجع صلي أنا وذلك، ما يطاول لا يرجع معه ولا ينبغي أن يطيع فيها. هو يا حديث ضعيف لا صح، والشافعية يرون هذا أنه يعني يأخذه وينبغي له أن يطاوع من جره. فايش الحكم يا شيخ أن المرأة ما تصلي جنب زوجها ليه؟ على أي تقدير؟ يعني الشيطان قد يأتي يزين له أي شيء آخر، صلي جانبه هو قام إلى زالت ساجدة، فمع أنها زوجته لكن يعني يكون حاله يختلف مرأة عن رجل، والشرع أراد أن يسد جميع الأبواب، يصلي الإنسان مستجمع يعني في حال صلاته لي يعني ما هو فيه، ما تكون بجانب تكون خلفه. الذي هو لا على سبيل الاستحباب، لكن إذا كان هناك يعني رجال فعلى سبيل الوجوب، إذا كان هناك يعني اللي خلف الإمام يعني ليسوا من محارمها، وإن كان واحد منهم محارمها كذلك على الاستحباب، لأن أنس والغلام والمرأة صفت صفا واحدا مع أن واحد صغير وأنس ابنه صلى واحد إلى